الله سبحانه وتعالى لا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله أن يعلمهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. نزلنا في سورة التوبة الكرام ولا زال الحديث عن المنافقين. فالله سبحانه وتعالى حدث عن هؤلاء المنافقين الذين أبوا أن يذهبوا معه في معركة تبوك. طبعا هؤلاء المنافقون في منازلهم وفي بيوتهم أصحاب أموال وأولاد. فقال الله تعالى فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. يعني هذا فيه درس للأمة عموما أن يعني لا تغرهم بهرج الدنيا الذي عند غير المسلمين. يعني بعض الناس يفتن مثلا بجمال الطبيعة أو بجمال الدنيا التي عندهم أو يكونون أحكموا دنياهم. بعضهم يقول لك والله يا أخي الغرب أمورهم مرتبة فمنبهر بجوانبهم الدنيوية، وهذا كله كما تعلمون عند الله سبحانه وتعالى لا قيمة له. يعني احنا ما نتهمهم بأنهم يعني سيئين في هذا الباب، لكن الميزان الحقيقي للتقوى هو تقوى الإنسان. يعني ما قيمة إنسان يعبد حجرا عند الله سبحانه وتعالى مهما بلغ من تنظيم أموره وترتيبها وإحسان دنيا، لا أثر لهذا عند الله سبحانه وتعالى. فالبعض للأسف تغره هذه المشاهد وتجذبه وتهزه أكثر من أي شيء آخر. والله تعالى يقول فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله يعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. يعني الدنيا هذه تفتنه وتغره وحيانا تعذبه بذهاب أموال بخسارة أموال، فتجد أنه في هم متواصل. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون يخافون. طبعا ملاحظة في سورة التوبة في نقل الله سبحانه وتعالى عن المنافقين، ملاحظة أخواني مهمة جدا. شوف هنا ويحلفون بالله، وبعدها بصفحة يحلفون بالله لكم ليرضوكم، وبعدين بعدها تقريبا بصفحة أيضا سيحلفون بالله إنهم لمنكم، وبعدين سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم، يحلفون لكم لترضوا عنهم. كثرة الحلف من صفات المنافقين، لأن يا أخوان كثرة الحلف دليل على عدم تعظيم الله في القلب، فيصبح الإنسان على أدنى شيء أتفى شيء يحلف به الله تعالى. يعني الله جل في علاه عظيم ولا يقسم به إلا لأمر عظيم. الإمام الشافعي رحمه الله كان يقول ما حلفت بالله صادقا ولا كاذبا، الدنيا أهون من أن أحلف بها لله، من صدقني صدقني ومن كذبني كذبني، خلاص صدقني صدقني ما تبكي. وهذا من تبرعه، لذلك الله تعالى في القرآن قال ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، كل شوي ما تحلف كل شوي أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. إذا احتاج الإنسان الحلف هذا خير، لا بس والله العظيم إني فعلت كذا مثلا، يريد أن يبرئ نفسه ينفي تهمة يثبت حقيقة. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أقسم في أشياء معلومة، والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي وصلت به إلا كان أصحاب النار. أمر عظيم، بيان أن في شيء سيؤدي الناس للنار. مثل هذا المستوى من المعلومات من أهم الأشياء المقسم بها لا بس إنسان، لكن أن يكون إنسان في كل صغير وكبير يحلف، فهذه يعني من صفات المنافقين، لأنهم يعني ضعف تعظيم الله في قلوبهم، فأدى هذا إلى مثل هذا الحلف المتكرر المتسارع. يقول الله تعالى هنا ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون، يفرقون يعني يخافون. وهذا يدل على أن أهل الإسلام لا ينبغي لهم أن يكونوا جبناء، بل يكون من أهل الشجاعة. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدة، طبعا في حديث مشهور عند الناس يكون المؤمن جبانا قال نعم، يكون بخيلا قال نعم، يكون كذابا قال لا، هذا حديث يعني لا أصل له أبدا، وكل الثلاثة أصل مذمومة في الشرع، الجبن والبخل والكذب كلها مذمومة. قال عليه الصلاة والسلام شر ما في الرجل جبن خالع وجبن خالع وبخل هالع، يعني فيه جبن وبخل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل، فهي أصلا من مذمومات الشريعة. لكنهم قوم يفرقون يعني يخافون. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلة، المدخل يعني مثل الكهوف وغيرها، لولوا إليه وهم يجمعون، يعني لو في شيء يحميهم من الكفار ملاجئ مغارات كهوف لولوا إليه وهم يركضون ويجرون. ومنهم لاحظوا كثرة ومنهم في السورة، ومنهم من يلمزك في الصدقات، من يلمزك يعني يطعن في النبي عليه الصلاة والسلام في الصدقات، فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. الزكاة تأتي عند النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يوزعها على فقراء مساكين، إذا أصابهم منها شيء فرحوا ورضوا، إذا ما أصابهم قالوا إيه واسطات مدري إيش، يعطي ربعه مثل ما يحصل كثيرا حتى في زمننا. فكانوا يتهمون النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يحابي ويواري في يماري في العطية. يقول الله سبحانه وتعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله، يعني كافينا الله، سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، يعني لكان في ذلك أجرا عظيما وفضلا كبيرا، وزادهم الله ووفقهم وعاهم. إنه صدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين في سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. هذه الآية يسميها العلماء الآية التي قسمت مصارف الزكاة. الزكاة يا إخواني لها مصارف ثمانية لا تخرج عنها أبدا، لا يجوز أن تعطى الزكاة لغير هؤلاء الثمانية المذكورين في هذه الآية. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف قلوبهم، هذه أربعة، وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، هؤلاء أربعة. الفقراء والمساكين الفرق بينهم الفقير يقول ما لا يجد شيئا من كفايته، والمسكين يجد شيء لكن لا يكفي، يعني مثلا الفقير معدم لكن المسكين يكفيه في الشهر 400 عنده راتب 200، فهذا يعتبر مسكين. وبعضهم قال لا، الفقير الظاهر والمسكين المخفي المتعفف الذي لا يعرف احد. ولذلك جاء في صحيح مسلم يقول النبي عليه الصلاه والسلام ليس المسكين الذي ترده اللقمه او اللقمتان، انما المسكين الذي لا يتفطن له، يعني فقير واحد يتفطن له، هذا هو المسكين. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحثنا على البحث في المساكين والعاملين عليها، العاملين على الزكاة، الجبات والحفظة لها اللي يجمعونها والذي يخزنونها، وعن هؤلاء العاملين عليها مكلفين من ولي الأمر والذي أو ولي الأمر يعني يعطي إذنا لهم بجمع التبرعات. والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، مؤلفة قلوبهم نوعان، إما من يرجى إسلامه أو أسلم حديثا ويرجى تثبيته فتألف قلبه بالزكاة. وفي الرقاب، الرقاب العبيد، والغارمين، الغارمين المديونين عليهم ديون، وفي سبيل الله الجهاد في سبيل الله، وابن السبيل، ابن السبيل المنقطع في الطريق، مار في طريق وفي بلد وانقطع نفقة ضاعت صار له مرض، المهم هذا أيضا يعطون الزكاة. هؤلاء يا أخواني هم الثمانية الذين يعطون من الزكاة. الأفضل الإنسان أنه يفرق، يعني يفرق على الثمانية، هذا أفضل إذا استطاع، ما استطاع يكفي أن يعطيها أحد هذه الأصناف. يجوز الإنسان أيضا يوكل، يعني مثلا هو لا يحسن أن يقسمها، أو لا يعرف الفقير، أو لا يعرف أن يصل إليه، فيعطيها مثلا مؤسسة متخصصة خيرية لتكون هي وكيل له في توزيع الزكاة فريضة من الله. الله تعالى جعلها فريضة واجبة، والله عليم حكيم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، أذن يعني يسمع كل شيء. قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن بالمؤمنين، يعني يتوثق ويكون سببا للإيمان، لأهل الإيمان بأن الله يحفظهم ويرحمهم. ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. قال مؤلف فوائد الآيات: الأموال والأولاد قد تكون سببا للعذاب في الدنيا، وقد تكون سببا للعذاب في الآخرة، فيتعامل العبد معهما بما يرضي الله، بما يرضي مولاه، حتى تتحقق له النجاة. توزيع الزكاة موكول اجتهاد ولاة الأمر، يضعونها على حسب حاجة الأصناف وسعة الأموال. إذا النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق برسالة الكفر يترتب عليه العذاب الشديد. ينبغي العبد أن يكون أذن خير لا أذن شر، يستمع ما فيه الصلاح والخير، ويعرض ترفعا وإبانا عن أسماء الشر والفساد. بهذا انتهينا من ورد اليوم. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم ما قلنا، وجعل حجة لنا لا علينا.